أقيمت حفلة تشكيل اللجنة الاحترامي للعدماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو في عابوجا بالنيجيريا يوم الخامس من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات مختلف الأحزاب والمنظمات والأجهزة في نيجيريا وسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد. قررت اللجنة تنشيط الأعمال لدعاية مآثرهم الخالدة.